لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتهدي أخلاقنا بالخلق، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقفنا عند أول الحديث الثاني من باب التعاون على البر والتقوى، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان، لحيان ولحيان اللغتان واردتان، من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالريحاء فقال: من الخير؟ قالوا: المسلمين. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. هذا الحديث الأول والثاني كلاهما شاهد على موضوع الباب الذي نحن بصدده، وهو مبدأ التعاون بين المسلمين على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. الحديث الأول يوضع فيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا، يعني جهز جيشا، إلى بني لحيان من هذيل. بني لحيان بطن من قبيلة هذيل، يعني جناحا من قبيلة هذيل. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إليهم، كان بينهم وبين المسلمين عداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجهز الجيش ويدفع الناس للخروج إلى هؤلاء الناس، قال: لينبعث من كل رجل أحدهما والأجر بينهما. ما معنى هذا الكلام؟ لينبعث من كل رجل أحدهما، أي لينبعث من كل قبيلة نصفها، من كل محلة نصفها، من كل أسرة، يعني مكونة من 4 أولاد مثلا، نصفها، وهكذا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليخرج منكم النصف وليبقى النصف. ثم يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: والأجر بينهما، أي لا يقولن الذي توفى إن زميلي الذي خرج قد استقل بالأجر وحرمت منه، لا، تعاونوا فيما بينكم ونفسقوا الجهد على هذا الأساس، واطمئنوا أن الأجر موزع فيما بينكم بالسلام. ولكن طبعا يلاحظ الشرط الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول الذي شرحناه في الدرس الماضي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا، ومن خلف غازيا في اهله بخير. وشرحنا معنى هذه الكلمه. هنا ايضا عندما يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام: لينبعث من كل رجلين احدهما، لماذا لا يرضى ان ينبعث كلا الرجلين معه؟ من اجل ان يبقى الثاني خليفه على اهل الاول. اذا الملاحظ ان يخلف هذا الثاني الذي لم يخرج، ان يخلف بالخير والرعايه والخدمه على اسره زميله الذي خرج. عندئذ يكون الاجر بينهما على السواء. وهذا يذكرنا بالكلام الذي قلت بالامس: لئن كانت الشريعه الاسلاميه قد شرعت الجهاد ونددت الناس الى الجهاد، ولئن كانت الايات القرانيه التي تدفع الانسان الى القتال في سبيل الله وتسوقه الى ذلك كثيره، فهذا لا يعني ان الاسلام يامر ان يخرج الناس بقدهم وقدودهم، يعني بكل فئاتهم الى مهمه واحده هي القتال، وان يجنبوا وينسكوا المهام والخدمات الانسانيه كلها. ليس هذا معنى نبذ الله عباده للقتال في مثل قوله عز وجل: ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، فما متاع الحياه الدنيا الا قليل. قد يظن دائما ان هذا دعوه عامه للناس جميعا الى ان يخرجوا الى القتال، ولكن ها انتم ترون تفسير المصطفى صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك: لينبعث من كل رجلين احدهما، اي باتفاق فيما بينكم، باتفاق فيما بينهما. نسق الامر على هذا المنوال على اساس من التعايا. ونعود فنقول: اذا اولئك الذين نظروا الى تراجم بعض العلماء فرأوهم كانوا في عصورهم عاكفين على العلم والتعليم او نحو ذلك، فبدأوا يرفقونهم بسهام التزريع ويتهمونهم بأنهم تثبتون والمثبتون عن الخروج إلى الجهاد. هذا كلام غير مسؤول، هذا كلام إنسان غبي لا يعلم لا الشريعة الإسلامية ولا القانون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لينبعث من كل رجلين أحدهما. ومعنى هذا أن الله عز وجل يريد منا أن تكون خدماتنا الاجتماعية والاقتصادية منسجمة متآلفة، يربح شيئا، فإن وقع ذلك فذلك المبين. وهو معنى جميل من معاني التعاون على البر والتقوى. وهذا الذي نقوله هو ذاته الذي يستقر ويقال عن المرأة فيما يتعلق بالجهاد، كما أن الرسول قال عن الرجلين: لينبعث الواحد منهما دون الآخر. من اجل ان يتعاون على الخدمات الاخرى. فكذلك المرأة لما كان في روحها يسن فاعلية المجتمع ويسد بابا ما ينبغي ان يغلق ويسيء الى نظام الاسرة ونسقها والمبادئ التي ينبغي ان تنهض الاسرة عليها. لما كان الامر كذلك كانت المرأة بمثابة الرجل الذي قيل له اجلس وليذهب جميله. فلئن كانت هنالك معرة او نقيصة تلحق احد الرجلين وهو الجالس الذي لم يخرج الى القتال اذا فيمكن ان تلحق النقيصة ايضا المرأة التي لم نكلفها بالخروج الى الجهاد. ليس هنالك الا هذا المعنى، المعنى التعاوني الذي ينبغي ان ينهض به المسلمون جميعا كتلة واحدة. ولذلك عندما يداهم العدو ديار الاسلام ويكتسح العدو وطنا من اوطانهم وهي الحالة التي تقتضي ما يسميه الفقهاء النفير العام، فعندئذ والى امد محدود يمكن ان نجنب كل القطاعات الاخرى، ان نجنب كل الخدمات الاخرى، ونعيد بالرجلين ان يخرجانها، ونعيد بالمرأة ان تخرج ايضا الى جانب الرجل. ذلك لان جلوا استثنائيا فرض نفسه. هذا الوضع الاستثنائي هو ان هذا العدو داهمنا ودخل ارضنا وهو متجه الى ان يستفح شأستنا يستأثرها. عندئذ ما فائدة ان نسهر على الجوانب الاخرى من الامور الاجتماعية وان تتوازعنا هذه الوظائف؟ بعد قليل الارض كلها ستذهب والامة كلها تتبدد. فكان شيئا منطقيا ان يقول لنا الشارع ريثما تطهرون ارضكم من هذا الذي يريد ان يجتاحكم اخرجوا جميعا وتعاونوا جميعا على هذا العمل، على هذا العمل المقدس، ودعوا سائر الاعمال الاخرى. هنا نجد ان هذا المبدا غطى الرجال والنساء معا. فالفقه الاسلامي يقول يجب ان تخرج المراه ايضا مع الرجل اذا انتظرنا وظننا ان لها جهدا سياتي بفائده، ان لها قدرة ما وتستطيع ان تسد مسدا ما بخروجها. اما اذا علمنا انها لم تفيد شيئا بل ربما ستكون عثرة فسوء كبير ان نقول لها بل انت تجيب. لذلك الاسلام عندما يقول للمرأة اجلسي في الدار واسهري على رتابة الاسرة ونظامها وخدمة الاولاد والاسرة، او عندما يكون الاسلام لينبعث من الرجلين واحدا دون الاخر، فليس هنالك تصنيف لفئة انها اسمى من فئة اخرى، ليس هنالك تصنيف لجماعة انها دون جماعة اخرى، اي تصنيف للمرأة انها دون الرجل. ما قالت الشريعة الإسلامية هذا قط، ولا يخطر هذا في بال مثقف ثقافة إسلامية قط، ولكن المسألة تابعة لمبدأ التعاون. التعاون من أجل إقامة هذا النظام ومن أجل أن يكون المجتمع متكاملا فاكتبت فيه الثغرات جميعها، وتوازع الناس اختصاصاتهم واعمالهم التي تسير جثة الحياة على نهج السير. هذا هو المعنى المراد. ولذلك فنحن نقول عندما لا يكون هنالك مسيرا عام، وانما هنالك جهاد يتجه المسلمون اليه خارج الاوطان الاسلاميه، فما ينبغي ان تخرج المراه، وما ينبغي ان نغلق الدور ونحطم الاسر ونجعل الاولاد والصغار يقعون في اضطراب وسوداء من حياتهم، وتفوتهم التربيه السليمه التي هي الشرط الوحيد لجعلهم اعداء صالحين في مجتمعهم الانساني والاسلامي. لا، وهذا كبر من الانسان على نفسه، بل هذا نوع من النفاق. النفاق اي نفاق؟ نفاق الرجل في حق نفسه، هذا شيء داخل. ولكن هذا لا يعني ان الاسلام يقول المرأة لا يحق لها ان تنال شرف الجهاد، وانما الذي يحق له ان ينال شرف الجهاد هو الرجل. لا، ليست هذه ترجمة هذا الموقف الاسلامي قط. كلا الرجل والمرأة اهل لنيل شرف كل واجب اسلامي، كل وظيفة إنسانية وإسلامية، لكن لا بد من تنسيق المهام بينهما. ولذلك فإذا اقتضى تنسيق المهام أن تخرج المرأة ممرضة فلتخرج، إذا اقتضى تنسيق المهام أن تخرج المرأة لتؤدي خدمة من الخدمات المدنية في المعسكر الاسلامي فلتخرج، اذا اقتضى التنسيق ان تخرج لتقاتل مثل خالق النفير العام او مداهمه العدو بلده اسلاميه فلتخرج فلتقاتل. اذا الموضوع موضوع تنسيق مهام بين قطاعات الناس، ومن قطاعات الناس النساء والرجال. ولكن طبعا الاسلام كما قال هذا ذكر بواجبات المراه التي ينبغي ان لا تنساها حيثما خلت او ارتحلت. المراه اينما وجدت ينبغي ان تكون محتشمه، ينبغي ان تكون بعيده عن الاغراء والاغياء. هذا الواجب يلاحقها اينما ذهبت، ثم التزم اينما تسعى. لكن الذين يحاولون ان يجعلوا من مهام الجهاد فرصة لازاحة الحجاب عن المرأة المسلمة كاذبون، لا يهمهم لا الجهاد ولا يهمهم الخلق ولا يهمهم صبرا من وطن او اهل. نعلم هذا يقينا، نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نفهمها على ضوء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينبعث من كل رجلين أحدهما، ثم ماذا يقول بعد ذلك؟ والأجر بينهما. الأجر متكامل، لأنه لم يقعد واحد منهما عن الجهاد، بل اشتركوا جميعا في سد الثغرات، والجهاد هو مجموع سد الثغرات. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الحديث الثاني فهو ايضا مثال اخر ووجه اخر لهذا التعاون، لكنه نوع اخر طريق. في حجه الوداع، وهي الحجه الوحيده التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من هجرته الى المدينه المنوره لقي ركبا بالريحاء. الريحاء مكان قرب المدينة المنورة. في حجة الوداع خرج آلاف الناس من شتى القبائل والجهات، كلهم يريد أن يأتم بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإسلام ذلك العام قد انتشر في الجزيرة العربية كلها، وتوافدت القبائل إلى الإسلام قبيلة أخرى قبيلة. فلما سمعوا أن رسول الله حاج في ذلك العام اتجه الجميع ليحج مع رسول الله، وفيهم من لم يره فهو يريد أن ينتهزها تلقة برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول بدوره يمر بين القبائل والبطون والعشائر وأحد الناس يتعرف عليهم ويعرفهم على نفسه ويسألهم ويكلمهم. فرصة فرصة لا تتاح مثلها من أجل أن يرى الرسول نموذجا أكبر نموذج من أمته وأصحابه، ومن أجل أن يرى الصحابة رسولهم محمدا عليه الصلاة والسلام. لقي ركبا بالريحاء فمال إليه، قال من القوم؟ قالوا مسلمين. ثم كل منا يتساءل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من القوم؟ كأنه يريد أن يعلم القوم من هزير من لحيان من طير، هكذا يريد أن يعلم. ولكنهم أجابوه جوابا آخر، قالوا مسلمون. لماذا لم يجيبوه الجواب المناسب مع سؤاله المتوقع؟ السبب الذي جعلهم يقولون مسلمون أنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، وربما كان دخولهم الإسلام في ذلك العام فكانت فرحتهم فرحة غامرة، وكانت مشاعرهم الإسلامية قد طغت على سائر مشاعرهم الأخرى، وتجلت وبرزت مشاعر انتسابهم إلى الإسلام بشكل غطى انتساباتهم الأخرى، وذلك بسبب جدة دخولهم في الإسلام. فلما رأوا رجلا يسألهم من القوم لم يجدوا أمامهم في غمرة نسوتهم وفرحتهم بالإسلام الذي هدوا إليه وعانقوه من جديد، لم يجدوا في غمرة هذه النسوة جوابا أليق وأحلى من أن يكونوا مسلمين. وهكذا وكما أن النسوة هي التي أدارت ألسنتهم بهذا الجواب، فلا شك أن هذه النسوة أيضا فعلت فعلها في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي تلقى من هذا الجواب نبأ أن يقول نحن ثمرات غرسه، نحن نتيجة جهدك وجهادك، نحن مسلمون، فلك أن تحمد الله عز وجل وتبتهج وتطمئن إلى أن جهادك قد آتى ثماره على مستوى الجزيرة العربية كلها. هكذا ألقى الله عز وجل على لسانه هذا الجواب الغير المتكافئ في الظاهر مع سؤال رسول الله لهم من الخير. ولذلك لأن النبي سر من هذا الجواب لم يعاود السؤال، لم يقل نعم لكن من أي قبيلة أنت اكتفى بها، وشعر بما شعر به أولئك الناس من النشوة الغامرة والبهجة التي طفحت على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم قال له فمن أنت؟ لا يعلمونه من. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أحد قائل إليه وابتهجوا وعثروا على دالة لهم ربما ما كانوا يطمعون أن يعثروا عليها لو جابوا الآفاق كله. بين آلاف من الناس لم يستطع أحد من الصحابة والرواد أن يأتي عدد الحجيج ذلك العدد، وهو على كل حال ما بين 10,000 و20,000 ربما، ولكن لم يستطع أحد أن يأتي عدد الحجيج. فأهدقوا برسول الله وأخذوا يقدسونه وأخذوا يسألونه وأخذ كل من يطرح عليه سؤالا. هل الشاهد هذا السؤال الذي طرحته امرأة في هذا القول؟ أطلت هذه المرأة من عودة جملة وحملت طفلا وأرته رسول الله قائلة: أي هذا حد؟ يعني هل لي أن أخذجه معي؟ طفل ويبدو أنه دون سن التمييز، سن التمييز يجب أن يكون السادسة مثلا، ذلك لأنها حملته وأخرجته من موضعها، وهذا يعني أنه طفل صغير. هل لهذا حد أم هو صغيرا لا حد له؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم له حد يكتب له ثوابه ولك أجرا. أجر حظه عرف لماذا؟ لأنه معه وستنقله من مكان إلى مكان أثناء أداء إحرامها كما سنذكر الآن، لكن الأجر الذي تناله كيف يلي؟ وهنا محل الشاهد، هي تنال الأجر تحت مظلة مبدأ يتعاون على الجن والتقوى. ألم تحمل طفلها؟ ألم تحرم عنه؟ ألم تحمله إلى منى؟ ألم تحمله إلى عرفة؟ ألم تقف بالبيت وهي حاملة له؟ ألم تسعى به بين الصفا والمروة؟ هذا جهد قامت به الأم يدخل تحت مبدأ يتعاون على البر والتقوى، ولذلك فلها الأجر المكافئ لأجر هذا الشيء. هذا السؤال من هذه المرأة، وجواب رسول الله عليها عنوانا على حكم فقهي كبير واسع معروف، تستطيعون أن تقرأوه في كتب الفقه في باب الحج عند الإحرام بالحج: هل يحرم الإنسان عن نفسه وغيره؟ وإذا أحرم عن غيره هل له أن يحرم عن طفل؟ نعم يحرم عن ابنه، حسنا يحرم عن ابنه المميز وغير المميز. عند الشافعية وجمهور كبير من الفقهاء سيان يحرم عن طفله الذي لم يجد عمره على عهد أشهر، ويحرم من باب أولى أيضا عن ابنه المميز البلغ من العمر 7 أعوام أو استقل برعاية شأنه وبطهارة نفسه، هذا معنى المميز. إلا أن هذا الطفل إذا كان مميزا ينبغي أن يمارس هي أعمال الحج، ينبغي أن يطوف، ينبغي أن يرمي هو، ينبغي أن يوجد في الأماكن أن يسعى. أما إذا كان دون سن التمييز فإن وليه يحمله ويجعله يباشر ما يستطيع مباشرته من أعمال الحج، وما لا يستطيع يباشر عنه وليه. فمثلا لا يستطيع هذا الطفل الصغير غير المميز أن يرمي الجمال، يرمي عنه أبيه أو ترمي عنه والدته، بعد أن ترمي عن نفسها ترمي عنه. لا يستطيع هذا الطفل ان يطوف يطوف هو، لا يستطيع ان يسعى يسعى هو، لكن يستطيع ان يوجد فيه عرفة. ينبغي ان ينقل الاب ان تنقل الام طفلها حيثما ذهبت. المقام في عرفة ينبغي ان يكون هذا الطفل موجودا مهما كانت كبيرة. كذلك هذا مما يستطيع هذا الطفل ان يمارسه ويسمع به. هذه خلاصة حكم حجة الطفل. كان الطفل حج وهو لم يسعف، وكتب له الأجر على هذا الحج وهو لم يسعف. هذا لا إشكال فيه، لكن هل تسقط حجة الإسلام؟ لا. إذا كبر هذا الطفل وبلغ مبلغ الرجال واستطاع ان يحج يجب عليه ان يحج. اذا حج الطفل يكتب له اجرا، لكن لا يغطي حجة الاسلام، ولا تعتبر قائمة هذه الحجة مقام حجة الاسلام. يقول اوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب هذه المرأة، وشيئا اخر لم يخطر في بال المرأة ان تسأل عنه. سؤالها فقط، هل لهذا الطفل حج ان انا حججته؟ هل يكتب له حج؟ قال لها نعم، وكان يكفي هذا القدر جوابا عن سؤال المرأة. لكن رسول الله زاد شيئا اخر، وكأنه ينبهها الى ان هذا اهم لها. شيء اخر ما سألت عنه، وهو ولك اجر، اي هذا يهمك، انت تكوني قد حججت مرتين، مرة عن نفسك ومرة عن هذا الطفل. هذا المثال نافذة صغيرة لمبدأ اخر من مبدأ التعاون على البر والتقوى بين الابوين والاولاد. وموضوع الحج مثال صغير جدا. وقف على هذا المثال غيره، كل تدريب من الابوين للطفل او الاطفال على عمل مبرور، على قربة، على طاعة، على دراية اسلامية، كل عمل من هذا القبيل يكتب الاجر فيه لهذا الطفل للأبوين، بل يكتب الأجر للأبوين قبل أن يكتب لهذا الطفل أو الأطفال. هذا هو الأساس أو القاعدة العريضة التي يمتلك منها هذا الحكم الذي أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي يقبل على طفله، الرجل أو المرأة سنان، بمجرد أن يتحرك لسان الطفل ويحاول النطق ويتفتق لسانه عن الكلمات، تأتي الأم أو الأب فتمرنه على أقدس كلمة يتوج بها لسانه الله. فإذا استطاع أن يركب جملة، يحاول الأم أو يحاول الأب أن يروض لسانه على أقدس جملة وهي لا إله إلا الله. عندما تفعل الأم ذلك أو يفعل الأب ذلك، فإن أجرا كبيرا يسجل لكل منهما من أبويه، وبعد ذلك يسجل الأجر أيضا لهذا الطفل وإن لم يبلغ سن الرشد. الطفل ينال الأجر على أعماله الصالحة ولا يتحمل وزرا على اعماله القبيحة، وهذا من كرم الله وفضله. لكن ما من اجر يناله الطفل على عمل صالح الا ومثل ذلك يسجل لابويه اللذين اعاناه، ان كان كذلك، لان المسألة خاضعة لمبدا يتعاون على البر والتقوى. ما من ابوين يعلمان اطفالهما على مثلا الصلاة، كيفية الصلاة، كيفية الطهارة. فيمارس هؤلاء الأطفال هذه القربة أو العبادة والله عز وجل إلا يسجل الأجر للأبوين قبل أن يسجل للأولاد. نعم، شيء رائع. والأب لا يشعر ولا يحس. وقص على ذلك تلاوة القرآن، قص على ذلك تعليم لمبادئ الإسلام، قص على ذلك إدخال محبة الله ومحبة رسوله في قلبه للرب السليم. كل هذا يسجل أجره للأبوين قبل أن يسجل للأولاد. وانظروا إلى قول الله في هذا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا، عرف معناها لا اشكال، لكن وآثارهم ما معنى هذا؟ نكتب لهم آثارهم. آثارك ما يفعله أولادك إن في حياتك وإن بعد موتك، إن في حياتك وإن بعد الولد أثر من آثارك، امتدادا لحياتك وصدم لمشاعرك. فإن أنت وجهت آثارك هذه إلى ما يرضي الله تخرجت لنفسك من ذلك كنزا لا ينبت، وأنت حي تنال منه الأجر اليسير. فإذا مت وفارقت الحياة يأتيك من على وجه الأرض عملا صالحا لم تفعله. شيء رائع جدا جدا. والميت يتمنى أن يعود إلى الحياة ليركع ركعة، ليسجد سجدة، ليحرك لسانه بتسبيحه. نعم، فكيف إذا كان الإنسان في مضجعه في عالم البرزخ والخير والمصيبة تأتيه وترد إليه من أولاده؟ نعم، فما أعظم سرية ذاك الذي ربى أولاده على النهج السديد، على النهج السديد. وما أكثر ما تقر عين الأبوان الذين يدركان هذا المعنى عندما يجدان أولادهما الصغار وهما يركعان ويسجدان ويسجدان بجد بين يدي الله عز وجل. للطفل الصغير أصغر أولاده لم يجد أمره على ستة أعيان، دأبه المستمر. إذا صلى فوصل إلى آخر سجدة من صلاته أن يطيل سجوده إطالة قد تبلغ 4 دقائق. نعم، هكذا شيء أكثر من مرة. ماذا تصنع؟ ماذا تقول في سجودك؟ جوابه سجود أبويه: أدعو لكما، أدعو لجدي، أدعو لكما بأن يفعل الباري سبحانه وتعالى كذا وكذا ويغفر لكما. كلام كلام رائع. والله لو أنك ملكت الكون كله ذهبا لا يمكن للعاقل أن يشعر بمشية من جراء ذلك كما يشعر بالفرح والنشوة من أنه يجد طفله الصغير البريء بجد يبي له المثال هذا. نعم، وضع رأسه ساجدا فلا يرفعها حتى يشبع من الدعاء لأسرته أبويه أجداده إخوته من يليد به. ما يعني ما في أروع من هذا المبدأ يتعاون على البر والتقوى. كان شاهد أن هذا الطفل حظي بسعادة من مناجاة ربه، لكن الأهم من هذا أنك أنت السبب، لأن الله عز وجل لا يضيع لك هذا الجهد الذي بذلته. فظهر في عمل وسلوك ابنك بهذا الشكل إطلاقا. ولكن كما نذكر الإيجاب ينبغي أن نذكر الصلب وإن كان ذلك يؤثر صفو مشاعرنا. عندما يهمل الأبوان أطفالهم في كل مرحلة في نوع من التربية القاضي على مبدأ تعاونوا على البر والتقوى في كل مرحلة بدءا من الزواج إلى الخمس إلى الولادة إلى دخول اليوم السابع من عمر الطفل إلى ما بعد ذلك في كل مرحلة في نوع من التربية. فإذا كان الأبوان تائهين غارقين في حمأة المنسيات والملهيات لا يلتفتان إلى هذا أبدا قد جعل من الشارع بديلا عنهما لتربية أولادهما، جعل من جو المدرسة والمعهد إلى آخره والزملاء والزميلات بديلا عنهما في التربية. طبعا لا بد ان يجنح وينحرف هؤلاء الاطفال ذكورا واناثا في طبيعي هذا. نبدا اما نحن نحيي الملكى ونكتب ما قدموا واثارهم يتحقق هنا ايضا تماما. فكم تجد طفلك منصرفا عن الطاعه الى المعاصي لا يسجل عليه الوزر لكن الوزر يسجل عليه. كم تنحرف طفلتك عن الاستقامه الى الانحراف الوزر ليس مسجلا عليها ولكن عليك انت، وانت اليوم لا تشعر به ولكنك غدا ستجد نفسك مثقلا باحمال لا تذكر انك جننتها قط ابدا، ولكنك ستذكر نعم انت لم تزنها ولكنها ذيولا من تقصيراتك. هذه الذيول اثمرت هذه المكاتب القبيحه فلا بد ان تتحمل اوزارها. ويصلي لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا في حديث واحد بل في احاديث اطفالا يجرون آباءهم يوم القيامة إلى عرصات المحشر ويطالبون الله سبحانه وتعالى أن يأخذ حقهم من آبائهم وأمهاتهم. نعم هذا شيء الأحاديث في هذا كثيرة جدا وكلها في الصحيح. نعم يقول هذا الطفل إن أبي لم يعلمني، إنه علمني الرديء من الأخلاق بدلا من أن يعلمني حبك، إنه دربني في السيء من الفعال بدلا من أن يدربني على دينك وطاعتك. ولله لما رأيتني فقيرا إلى شيء من الأجر في هذا الموقف، فخذ يا ربي حقي من هذا الإنسان وهو أبيك. ولا أجد لما يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه اتعت الأنساب في ذلك الوقت. نعم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يسأل أب عن ابن كلا يقول نفسي نفسي، ولكن العجب من أن تجد رجلا وامرأة مؤمنين بالله يعرفان من هذا الحياة والمصير والموقف الذي سيقفانه، ومع ذلك فأنت تجد أطفال هذين الأبوين تائهين بعيدين شاردين عن صراط الله عز وجل لعلهما يقولان أطفال صغار الآن نعم يكبران وإذا بعودهما الأخضر قد يبس على ذلك الانحراف واستسلب على ذلك الزيف. كان بالأمس يقول لا يزال في الوقت متسع ولا تزال الفرصة سامحة، والآن يحاول فلا يستطيع أن يأتي من جيبه بقائل، يحاول أن يهذب لأن له التهذيب الصيف ضيعت اللبن كما يقول المثل العربي. ها هذا يقع كثير من الأسر اليوم. والرجل والمرأة كلاهما يتحدثان عن المستقبل، المستقبل لكن لا عجبا لمن يتحدث عن المستقبل وهو ينهي عن المستقبل بكلمة المستقبل. شيء غريب، شيء عجيب أن يحجب إنسانا عن التهيئ لمستقبله، يحجب عن التهيئ لمستقبله بماذا؟ بالحديث عن المستقبل وبهرتافه بكلمة مستقبل، أي لا يفسر المستقبل إلا بمقدار ما تمتد إليه أرنبة أيته، لا يفهم المستقبل إلا بمقدار الذراع الواحد الذي يراه أمامه. هذا هو المستقبل. ويحكى المستقبل الأهم والأتم هو ذاك الذي يبدأ بعد ظلمات الموت، عندما تدخل بوابة الموت وسردابه، عندئذ نبدأ مستقبلك. فلماذا لا تفكر في ذلك المستقبل؟ إما أن تقرر بيقين علمي جاذب أنك إذا وصلت إلى جدار الموت تحولت إلى عدم وإلى هباء منثور، إذا فلك أن تطمئن بالا ولك أن تصطاد شهوات الدنيا من أي ملاحق. هذا منطق سليم عندئذ، نعم هذا كلام سليم. كما يقول الخيام، لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، أغنى من الحاضر إلى الذات. لكن هذا الكلام، هذه الفلسفة لا شرط، هي أن تبدأ فتوقن وتجزم جزما علميا لأنك إذا وصلت إلى الموت تحولت إلى عدم. تمام، منطق سليم هذا. لكن إذا كنت تعلم أن بوابة الموت تعني دخولك في حياة جديدة أشد وأهم وأدق وأوسع من هذه الحياة الدنيوية، اسمها الحياة البرزخية، من ورائها الحلقة الأخيرة التي تسمى الحياة الآخرة، إذا كنت تعلم ذلك إذا فما لك وأنت الذي تكد وتجد من أجل وضع برنامج لمستقبلك ومستقبل أطفالك، ما لك لا تقدر ذلك المستقبل؟ لماذا؟ تلك هي حالة كثير من الآباء والأمهات اليوم. نعم هذا الشيء أمر مخيف جدا، ولو أننا وعينا أن ديننا ليس بشعارات ميتة ولا سقوط كاتب، لا إطلاقا. إذا رأيتم في أديان العالم ما يمكن أن يعد عبارة عن سقوط ومظاهر وشعارات ميتة فارغة عن المضمون والمعنى، فاعلموا أن الإسلام نقيض ذلك تماما. الإسلام ليس عبارة عن ممارسة ذاتية، أمارس ديني لنفسي وأنت تمارس لنفسك وكل منا يدير ظهره للآخر، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام دين التعاون، دين التناسب، وهذا ما نقولنا أن الإسلام دين التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. ومستحيل أن ينهض بنيانا إسلاميا واثقا في مجتمع إلا إذا تلاقت الأيدي وتتافحت وتناسبت الجهود وتم التنسيق والتعاون تحت مظل التعاون على البر والتقوى. وهذا يتم على مستوى دائرة الأسرة، على مستوى دائرة المجتمع، القرية، المحلة، المدينة، البلدة، العالم كله بعد ذلك. ذلك هو الإسلام. ومن شاء أن ينعت الإسلام بنقيض ذلك فلينعته بما شاء، لأنه هو الغبي ولأنه هو الجاهل للإسلام، ومن جهل شيئا عاداه حقا. فكلام سليم. إذا كلام رسول الله لهذه المرأة التي سألته أن يقتل يا حج، جوابها الذي تكلم من شقين: نعم ولك أجرا، يعني أنه ما من إنسان يوفق لخير بمعونة ضمير الله صاحب له أب أم وليا إلا وجعل الله الأجر بينهما سواء. هذه عدالة الله سبحانه وتعالى، وهذا كرم الله سبحانه وتعالى لفضله. ولذلك ورد أن الإنسان يأتي يوم القيامة وينظر إلى أثقال من الأوزار حملها ظهره، فلا يشك في أن مصيره ثالث إلى الهلاك والشقاء. ثم تأتي أعمال تقاوم تلك الآثام والمعاصي تزيدها، ويوم القيامة الأعمال تجسد كما يشاء الله، كما يشاء تتجسد يراها الإنسان بعينه. فيسأل هذا الإنسان: أنا متى فعلت هذا؟ لا أذكر أنني فعلت هذه الأعمال كلها. فيقال له: صحيح أنت لم تفعل، ولكنك أعمت، نصحت، ثبتت خطم، خدمت، عاونت، آثار من آثارك. بل لا يستهينن الإنسان بما يمكن أن يكتب الله له من أجر على أمور أعان فيها الآخرين، كما أنه ما ينبغي أن يستهين الإنسان بأوزار يكتبها الله عز وجل عليه بسبب أنه أعان إخوان الله أي أصدقاء أي أسرا أي أولادا على انحراف أي على سلوك مشين أو ذنوب اقترفوها في جنب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالتوفيق للنهوض بهذا المبدأ القدسي العظيم. وبقي حديثان آخران في هذا الباب نشرحه إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.